قال المصنف رحمه الله تعالى: بيان أسرار الصوم وآدابه. وللصوم ثلاث مراتب: صوم العموم وصوم الخصوص وصوم خصوص الخصوص. فأما صوم العموم فهو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة، وأما صوم الخصوص فهو كف النظر واللسان واليد والرجل والسمع والبصر وسائر الجوارح عن الآثام. وأما صوم خصوص الخصوص فهو صوم القلب عن همم الدنيئة والأفكار المبعدة عن الله تعالى، وكفه عما سوى الله تعالى بالكلية. وهذا الصوم له شروح تأتي في غير هذا الموضع. فمن آداب صوم الخصوص غض البصر وحفظ اللسان عما يؤذي من كلام محرم أو مكروه أو ما لا يفيد، وحراسة باقي الجوارح. وفي الحديث من رواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومن آدابه أن لا يمتلئ من الطعام في الليل بل يأكل بمقدار، فإنه ما ملأ ابن آدم وعاء الشر من بطن، ومتى شبع أول الليل لم ينتفع بنفسه في باكيه، وكذلك إذا شبع وقت السحر لم ينتفع بنفسه إلى قريب من الظهر، لأن كثرة الأكل تورث الكسل والفطور. ثم يفوت المقصود من الصيام بكثرة الأكل، لأن المراد منه أن يذوق طعم الجوع ويكون تاركا للمشتهى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: بيان أسرار الصوم وآدابه. سبق الكلام عن الصلاة ثم عن الزكاة في آدابهما وسننهما وأسرارهما وشيء من حكمهما، وهذا كلام عن الصيام، وقد سبق حديث عن بعض خصائص الصوم وكذلك أيضا بعض مستحباته، وهذا كلام عن الأسرار والأداب. فقال الشيخ: وللصوم ثلاث مراتب: صوم العموم وصوم الخصوص وصوم خصوص الخصوص. الواقع أن هذا التقسيم يحتاج إلى نظر، لو كان المقصود به درجات الناس في الصيام من حيث محافظة العبد على صيامه فهذا له وجه، يعني بعض الناس يكون صيامه في حدود الامتناع عن الطعام والشراب والكف عن شهوات الفرج، وبعضهم يهتم بصيامه ويحافظ عليه فيبتعد عن الغيبة والنميمة وقول الزور وشهادة الزور وأكل أموال الناس بالباطل ونحو ذلك، وبعضهم يجعل من الصيام أيضا مدرسة بحيث يتوجه بكله إلى الله عز وجل ويجعله محطة تأمل وتفكير ومراجعة للنفس في شتى شؤونها ومجالاتها وميادينها، سواء من الشهوات الحسية أو المعنوية. إذا كان بهذا النحو فهذا جيد، ولعل هذا هو مراد الشيخ. أما أن يصنف الناس إلى عامة وخاصة وخاصة الخاصة كما يلحظ في كثير من بعض الكتب كما هنا وكما في أصل هذا الكتاب كتاب الإمام الغزالي الإحياء الذي هو أصل هذا الكتاب، فإن هذا من التقسيم المبالغ فيه حينما تشير الأصابع إلى فلان من الناس بأنه من خاصة الخاصة، أو فلان من الناس بأنه من الخاصة، أو فلان من الناس بأنه من العامة، لأن هذا أمر صعب، ومع الأسف أنه قد يكون في أصل التأمل وفي أصل كلام المتقدمين مقصود بحث النفس وحظها، أما المتأخرون فأرادوا أن يجسدوا هذه المعاني إلى أشياء محسوسة، فصاروا يشيرون إلى فلان من الناس بأنه من العامة وفلان من الخاصة، فلان بعينه وفلان من خاصة الخاصة، وهذا أمر الدخول فيه لا شك أنه من الأمور الشائكة، أن تقطع بأن فلانا من الناس هو كذا، أو أن فلانا من الناس كذا لأن عليه من الألبسة كذا، فجعلوا المقاييس مادية، فمن لبس الخرقة أو الخرق أو الثياب البالية أو المزقة كان وليا من أولياء الله، أو من لبس كذا أو حتى ظهرت عليه علائم الدروشة أصبح من أولياء الله، ومعلوم أن هذا ليس هو المراد، إنما المراد أن يترقى الإنسان في درجات الكمال بين مرتبتي الخوف والرجاء، ولا يقطع لنفسه، وإنما يرجو رحمة الله ويخشى ذنبه، وكذلك أيضا لا يقطع لأحد لا بجنة ولا بنار، ولا يقطع لأحد لا بولاية ولا بغيرها، ولا يجب لأحد بأن من الخاصة أو خاصة الخاصة أو العامة أو نحو ذلك. فرب أشعث أغبر ذي طمرين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لو وقف يرد من الأبواب لو أقسم على الله لا أبره. فلا نقطع لأحد لا بمظهره، ونحن لا نعلم المخبر. فإذا كان تقسيم كما قلنا من حيث الأعمال ومحاسبة النفس فله حظ من القبول، أما إذا كان المقصود أن يشار إلى فلان أو فلان أو يخرج فلان من هذه الطبقة أو من تلك الطبقة، فمعلوم أن هذا مع الأسف بلغ بعض الناس بأن يفعل ذلك، بلغ بعض الناس حينما ترى في كتابات أو حتى في مواقف من أشخاص سواء أحياء أو أموات، ومعلوم أن هذا أمور لا يعلمها إلا الله عز وجل، صدق الإيمان وصدق التوكل وصحة العمل وقبوله وحسنه والإخلاص فيه، هذه أمور لا يعلمها إلا الله، وإن كنا نخاف على المسيء ونرجو للمحسن، نخاف على المسيء ونرجو للمحسن، ويكون الإنسان بين الرجاء والخوف، هذا هو الذي ينبغي. ولكن على كل حال نوضح المقصود هنا على نحو من أنه لا يراد به فلان ولا فلان، وإنما مراد به شيء من إدراك معاني الصوم وأغراضه وآدابه وحكمه. قال فأما صوم العموم فهو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة. لا شك أنه من الناحية الفقهية الظاهرية أن من صام وكف هذه الشهوات وامتنع عن الأكل والشرب والجماع الظاهر أن صومه صحيح ولا يؤمر بالإعادة، لكن هل هو مقبول أو غير مقبول؟ القبول عند الله عز وجل، كما أنك لو رأيت إنسانا صائما وهو يشتم ويلعن ويأكل الربا ما تقطع أن صيامه باطل وتقول أعد الصيام، هذا ما قال به أحد من الفقهاء ولا أحد من العلماء، يتعاطى الربا ويشهد شهادة الزور ويغتاب ويقطع لحوم الناس وهو صائم، لا يقال يعيد الصيام، لكن القبول يخشى أن يرد عمله. وعلى هذا ينبغي أن يفهم كلام الشيخ وتقسيمته هنا. قال فأما صوم العموم فهو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة، هذا هو معنى الصيام الظاهري أو الصيام في المصطلح. وهو الإمساك عن الطعام والشراب وشهوة الجماع أو الجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية، هو الإمساك بنية عن الطعام والشراب والجماع طبعا ودواعيه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام. الأمور الأخرى والتي هي مقصود أعظم في أسرار الصيام وآدابه مما سيشير إليه الشيخ فيما يتعلق بالتحسس حين الجوع، تحسس طبقات من الناس وفئات من الناس تعيش طوال عامها صائمة، ليس عندها ما تأكله ولا ما تطعمه صغارها وتطعمه من تحت يدها، كذلك أيضا الكف عن الغيبة والنميمة والزور وقول الزور على ما سيأتي من تفصيل. وأما صوم الخصوص فهو كف النظر واللسان واليد والرجل والسمع والبصر وسائر الجوارح عن الآثام، يعني الحواس الأخرى، إذا كان الطعام والشراب والجماع حواس ظاهرية وأمور واضحة فإن هناك أيضا شهوات تقوم بها الجوارح في مسالك محرمة ومكروهة ومانع عنها، يجب أن يشتمل عليها الصيام وأن تدخل في دائرة الصيام، وهو ما أشار الشيخ بكف النظر يعني عن المحرم، واللسان عن المحرم، واليد عن البطش المحرم، والرجل عن السير المحرم، والسمع عن سماع المحرم، والبصر وسائر. فكف النظر والبصر بمعنى واحد، كف النظر والبصر بمعنى واحد، وسائر الجوارح عن الآثام. فهذا درجة أخرى من الصوم فينبغي أن يعتني بها الصائم، بل هي مقصود أعظم في الصيام، لأن الإنسان إذا تحكم في شهواته فيكون هو المهيمن عليه والمسيطر، وحينئذ يكون عندهم من القوة وعندهم من الإرادة وعندهم من العزم ما يحكم به نفسه ويضبط به شهواته ويسير على أمر الله عز وجل. قال: وأما صوم خصوص الخصوص فهو صوم القلب عن الهمم الدنيئة والأفكار المبعدة عن الله، وكفه عما سوى الله تعالى بالكلية. يعني أن مما ينبغي أن يدل عليه الصوم ويهدي إليه أنك إن كنت كففت عن الشهوات الظاهرة والرغبات الظاهرة التي تقعدك أو تجعلك كسولا في بعض أوامر الله عز وجل، فعليك أن تهتم بما هو أعظم وأن تترفع حتى في تفكيرك وحتى في هممك وحتى في تعلقاتك، حتى تعلقاتك القلبية وتعلقاتك الفكرية، ألا تتعلق إلا بالله عز وجل، وأن تكون غايتك الدار الآخرة، فإن كل ما كان في الدنيا فالأصل فيه أنه دنيء، ولهذا ورأى الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وجاء: وما تقرب إلي عبدي بشيء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها. فإذا صح في العبد الصوم بمعنى الكف وأن يكف عن كل ما يصرفه عن الآخرة ويصرفه عن أوامر الله مهما كان هذا الصارف، فحينئذ يكون قد بلغ في إطاعة الأوامر والخضوع وحقيقة الصيام الذي هو الإمساك والكف بلغ الغاية. إذن هذا معنى قول الشيخ صوم الخصوص أو خصوص الخصوص صوم القلب عن الهمم الدنية والأفكار المبعدة عن الله تعالى. يعني كأنه يقول ينبغي أن يكون الصوم مدرسة تترقى بها من الإمساك عن الشهوات الحسية وتكون متحكما في شهواتك بحيث ما تأخذ إلا بمقدار حاجتك وتعرض عن الزوائد وتعرض عن الأشياء التي أنت ينبغي أن تكون مشغولا بما هو أهم منها وأعلى وأعظم. هذا هو المقصود بهذا. وينبغي أن يكون هذا كما ذكرنا في كل آداب الشرع، بما في ذلك الصلاة، بما في ذلك الزكاة، بما في ذلك الحج، بما في ذلك سائر الأوامر الشرعية، أن تكون غايتك لله، وأن يكون مرادك الدار الآخرة في كل ما تأتي وفي كل ما تذهب. حتى إن الشهوات تقلبها أنت عبادات، حتى الشهوات المباحة بنواياك وبحسن قصدك وإن كان فيها لذة للنفس تنقلب عبادة بصحة النية، كما أن الإمساك ينقلب عبادة حينما أيضا تصح فيه النية. فاللذة تمارسها وهي مباحة، إذا صحت فيك النية تمارسها عبادة تثاب عليها، كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيت لو وضعها في حرام كان عليه، فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر، مع أنها شهوة. فلاحظ في باب الصيام ممنوع الإنسان عن المباح وهي الشهوة، وفي حال الإباحة تتحول إلى عبادة أيضا بهذه النية. وهذا أمر دقيق، كلما أدرك العبد أسرار الشريعة واجتهد في أن يكون حريصا على تحقيق أمر الله على نحو ما أراد الله سبحانه وتعالى وبين وشرع، يكون في غاية من الإحكام لنفسه والإحكام في المسار نحو الله عز وجل. فلاحظ في الصيام الكف عن الشهوة يثاب عليه، لأنه سيطرة في التحكم على الشهوات. في حال الإباحة تحول الشهوة إلى عبادة إذا قصدت بها وجه الله عز وجل، قصدت بها إعفاف نفسك، قصدت بها إعفاف أهلك، قصدت بها إكثار أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قصدت بها تربية نشئ يذكرون الله عز وجل ويجاهدون في سبيله. إذن في حال الممارسة تكون مأجورا، وفي حال الكف تكون مأجورا. هذه غاية التكليف، وهذه قمة الإدراك لأسرار التكليف. في حال الكف عبادة، وفي حال الإقدام عبادة. إذن هذا مراد الشيخ حينما تأتي أوامر الشرع، إن كان إقداما تكون مثابا عليه، وإن كان كفا تكون مثابا عليه. كففت بجوارحك الظاهرة، كففت بأفكارك أيضا، انصرفت لا تريد إلا وجه الله، انصرفت عن الدنيا وهمومها وعن دناياها الدنيئة وتوجهت إلى الله عز وجل. لكن ينبغي أن يعلم أن الكف عن الدنيا لا يعني عدم العمل في الدنيا. لا يظن أن الكف عن الدنيا أن تجلس في زاوية، تجلس في زاوية من زوايا إما بيت أو مسجد وتظن أن هذا هو الكف عن الدنيا والكف عن الدناية، وأنه بهذا يكون احتقار الدنيا. هذا غير صحيح، وإن كان في بعض الصور مطلوب هذا ومراد، لكن مع الأسف أن هذا هو المفهوم السائد، وأن هذا هو الذي فهمه بعض الناس وأرادوا أن يفهموه كثيرا من الفئات على أن هذا هو الدين. أن يجلس الإنسان في زاوية وأن هذا هو المراد باحتقار الدنيا، هذا غير صحيح. من جاهد في سبيل الله فقد أتى بالمطلوب، احتقر الدنيا لأنه رأى أن الحياة ليس لها قيمة إن لم تبذل تضحية في سبيل الله. حينما يكون الإنسان في مرفقا من مرافق الحياة، في قوة وفي عزة وفي شموخ وفي رفع رأس، هذا هو الدين. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. أي قوة؟ ما المراد بالقوة؟ القوة في الكف قوة، والقوة في البذل قوة، القوة في طلب العلم قوة، القوة في المجاهدة في سبيل الله قوة، القوة في إغناء النفس وفي إغناء من تعول. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. نعم المال الصالح للرجل الصالح. هذه هي حقيقة معرفة الدنيا ومهمة المسلم في الدنيا. ليس احتقار الدنيا بأن يجلس الإنسان في زاوية ويترك الأعداء والكفار يعبثون كما يشاءون، هل ليست مهمة المسلم؟ مهمة المسلم أن يصارع، ومهمة المسلم أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى قضى في هذه الدنيا أن الحق والباطل في صراع. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. واجعل لي من لدك سلطانا نصيرا، تستنصر بالله عز وجل ويكون سلطانك من سلطان الله في همة عالية. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. هذه القوة، وهذا هو معرفة الدنيا، وهذا هو النوع من احتقار الدنيا. ليس احتقار الدنيا بأن الإنسان يجلس في زاوية ويجعل الذلة تغطي المسلمين وديار المسلمين. مع الأسف أن هذا هو الفهم الذي ساد في فترات من العصور نتيجة التفسيرات الخاطئة لمراد أهل العلم. أهل العلم لا يريدون هذا، نعم ذكروا ألفاظا لكن التفسيرات كانت غلط. إذا صوم القلب عن الهمم الدنيئة يعني أن تعيش في الدنيا مجتهدا في تحقيق مراد الله عز وجل من القوة والعزة، وألا تركن إلى الدنيا. على سبيل المثال لو أخذنا حديث إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، يبين حقيقة المسلك السوي والمسلك المنكور في هذه الدنيا. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر، تبايعتم بالعينة يعني جعلتم الدنيا غايتكم وتعاملتم بالربا، وكان مسلك الربا هو السائد، وكانت الدنيا غايتكم جمع المال حطام المال من أي وجهة كان، ورضيتم بالزرع بمعنى في مقابل العزة، لأن الرضا بالزرع والاستكانة في الدنيا مقابل في وفي ذلك تحطيم المسلمين وذلتهم، حينئذ هذا مسلك لا يجوز. أما ذات الزراعة فمعلوم أنها مطلوبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طهي أو بهيمة أو طير أو بهيمة إلا كان له به صدقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويقول: إذا قامت القيامة وفي أحدكم يدي أحدكم فسيلة فليغرسها. فالزراعة مطلوبة والتجارة مطلوبة، لكن في موازنات. أما أن يركن الإنسان إلى الدنيا ويترك هموم المسلمين وأمور المسلمين وعزة المسلمين في سبيل أن يشتغل في حطام الدنيا من أي وجه كان، حراما أو حلالا، تكون بذلك الذلة التي ليس بعدها ذلة. إذن هذه موازنات، وهذا هو مسلك الحياة الذي رسمه الإسلام للمسلمين: قوة في المال، قوة في الزراعة، قوة في التجارة، قوة في الجهاد في سبيل الله. أما أن يطغى أحدها على الآخر فلا، في موازنات عجيبة. والأمة أمة مجاهدة، والجهاد ذروة سنام الإسلام. إذن يجب أن يكون المسار على هذه الموازنات. فمدرسة الصوم تعطي نوعا من توازن، تعطي نوعا من التحكم في الشهوات، كف عن مباح. الصيام كف عن مباح، الجماع مباح في الزوجة وما ملكت اليمين، الطعام والشرب مباح، بل هو ضروري من ضروريات الحياة كما هو معلوم. يأتي الصوم ويمنعك فترات معينة من مباح، فكيف بمن صام وأتى بمحرم من الزور وأكل أموال الناس بالباطل والربا وشهادة الزور والغيبة والنميمة والوقوع في أعراض الناس؟ كيف بمن جعل الدنيا همه، كل همه الدنيا؟ إذن هذا هو مراد الشيخ بهذا التقسيم. فمن آداب صوم الخصوص، قال: وهذا الصوم له شروح تأتي في غير هذا الموضع، يعني سيأتي الكلام عن آداب الناس من العجب والكبر والزهد إلى آخره، هذا هو المقصود مما سيأتي. فمن آداب صوم الخصوص غض البصر وحفظ اللسان عما يؤذي من كلام محرم أو مكروه أو ما لا يفيد، وحراسة باقي الجوارح، على معنى من أسرار الصوم. أنتم لا تفهمون خصوص وعموم خصوص الخصوص، لا، افهموها تدرج في أسرار في أسرار الصوم، تدرج في أسرار الصوم وحكمه. وفي الحديث من رواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لأن المقصود من الصوم هو الكف، الكف عما نهى الله عز وجل عنه. فإذا كان نهانا عن مباح في فترة معينة فمعلوم أننا منهيون عن المحرم في كل الفترات وفي كل الأوقات. ولهذا قال: من لم يدع قول الزور والعمل به. قول الزور كل قول باطل، قول الزور كل قول باطل، وعمل الزور كل عمل باطل، كل الأعمال الباطلة زور، يعني كذب. وقول الزور من الشهادة ومن الكذب ومن أنواع النفاق، كله زور. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني الله غني عن العباد فيما كلفهم به، وإنما هذا لمصلحتهم. ومن أدابه، من أداب الصيام، ألا يمتلئ من الطعام في الليل بل يأكله من مقدار، فإنه ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، ومتى شبع أول الليل لم ينتفع بنفسه في باقيه، وكذلك إذا شبع وقت السهر لم ينتفع بنفسه إلى قريب من الظهر، لأن كثرة الأكل تولد الكسل والفتور، ثم يفوت المقصود من الصيام بكثرة الأكل، لأن المراد منه أن يذوق طعم الجوع ويكون تاركا للمشتهى. إذن المقصود بالصوم هو أن تضبط وتكبح جماح نفسك. فإذا كنت مجرد أنك غيرت أوقات الأكل، بدل أن تأكل الظهر أكلت بعد المغرب وملأت بطنك، ما تحقق المراد. المراد أن تكون متحكما في شهواتك. وبحسب ابن آدم لقيمات يقيمن الصلبة، هذا طوال العام، بحسب ابن آدم لقيمات يقيمن الصلبة، فإن كان ولا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. أما أن تملأ بطنك سواء كان وجبتين أو ثلاث أو أقل أو أكثر، ليس هذا المقصود. ومعلوم فعلا آثار الامتلاء والشبع على الإنسان من حيث الكسل ومن حيث أمور كثيرة، بينما لو ترك شيئا وهو يشتهيه بقوة إرادة، فمعلوم أن هذا قوي الإرادة. الذي يترك الطعام وهو يشتهيه وأمامه ومبذول له قوي إرادة، فكيف إذا تركه لله؟ كان عيبا، حاول أن يترك قوة إرادة، لكن لو تركه لله وتحسس أن في الدنيا أناسا محتاجين، أو لعل من جيرانه وهو لا يعلم من يبيت لا يأكل شيئا هو وأطفاله، لو تحسس مثل هذا تحول حاله إلى إلى إلى إلى إلى غاية في حسن السلوك وفي حسن السيرة وفي تفقد المسلمين وفي معرفة أحكام الإسلام وآدابه وأسراره. هذا هو من مقاصد الصيام، أنك تحس بألم الجوع فتعلم أن لك إخوانا طوال العام جوعا. ثم أيضا هي محطة لتختبر نفسك لتكون طوال العام متحكما في شهواتك ومتفقدا لأحوال إخوانك. ثم يفوت المقصود من الصيام بكثرة الأكل، لأن المراد منه أن يذوق طعم الجوع ويكون تاركا للمشتهى، لأن قوة الإرادة أن تتحكم في مشتهياتك، قوة الإرادة أن تتحكم في مشتهياتك، يعني أنه ليس كلما اشتهيت أكلت، وإنما عندك من الشواغل وعندك من الصوارف من الهمم العالية ما لا تكون به بهيمة تأكل وتتمكع كما تأكل الأنعام. نعم. فأما صوم التطوع فاعلم أن استحباب الصوم يتأكد في الأيام الفاضلة، وفواضل الأيام بعضها يوجد في كل سنة، كصيام ستة أيام من شوال بعد رمضان، وكصيام يوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم وعشر ذي الحجة والمحرم، وبعضها يتكرر في كل شهر كأوله وأوسطه وآخره، فمن صام أول شهر وأوسطه وآخره فقد أحسن، غير أن الأفضل أن يجعل الثلاثة أيام البيض. وبعضها يتكرر في كل أسبوع وهو يوم الاثنين ويوم الخميس. وأفضل صوم التطوع صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وذلك يجمع ثلاثة معان: أحدها أن النفس تعطى يوم الفطر حظها وتستوفي يوم الصوم تعبدها، وفي ذلك جمع بين ما لها وما عليها وهو العدل. والثاني أن يوم الأكل يوم شكر ويوم الصوم يوم صبر، والإيمان نصفان شكر وصبر. والثالث أنه أشق على النفس في المجاهدة، لأنها كلما أنست بحالة نقلت عنها. فأما صوم الدهر فأما صوم التطوع فاعلم أن استحباب الصوم يتأكد في الأيام الفاضلة. إذا تكلم عن عموم الصوم وعن الصوم الواجب، وهذا شيء من الكلام على صوم التطوع. جاءت السنة ببيان أيام يستحب صيامها، وكما ذكر الشيخ منها ما هو أسبوعي ومنها ما هو سنوي، بل أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوم ويفطر يوم على ما سيأتي، كما أنه جاءت بتخصيص أيام أفضل من غيرها كست شوال والاثنين والخميس، وهناك أيام مطلقة كثلاثة أيام من كل شهر، ثلاثة أيام من كل شهر تختار أي الأيام شئت من أوله من أوسطه من آخره، وإن كان أيام البيض جاء فيها بخصوصها، وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر. ولو أن الإنسان أخذ بهذه السنن كلها، صام الاثنين والخميس وصام ثلاثة أيام من كل شهر، لوجد أنه يصوم أكثر من قريبا من نصف، قريبا من صيام يومي وإفطار يوم. فكيف إذا وفق فصار يصوم يوما ويفطر يوما؟ فيجد أنه قد سلك مسالك أهل الفضل وأهل العبادة على نحو ما أمر الله ورسوله. وفوائد الأيام بعضها يوجد في كل سنة، كصيام ستة أيام من شوال بعد رمضان، وكصيام يوم عرفة فهو سنوي، ويوم عاشوراء، وعشر ذي الحجة والمحرم، هذه معلومة أنها سنوية. وبعضها يتكرر في كل شهر كأوله وأوسطه وآخره، فمن صام أول الشهر وأوسطه وآخره فقد أحسن، غير أن الأفضل أن يجعل الثلاثة أيام البيض. وبعضها يتكرر في كل أسبوع وهو يوم الاثنين ويوم الخميس. إذن هذه أيام كما تلاحظ موزعة، وملحوظ فيها الدورة السنوية والدورة الشهرية والدورة الأسبوعية. وينبغي الإنسان أن لا يقصر في حق نفسه وأن يصوم ما استطاع، وينبغي أن يعلم أن الإنسان إذا صام لا يلزمه الاستمرار. بعض الناس يظن أنه إذا صام الاثنين والخميس أنه لا يترك ذلك مدى الدهر، لا، تصوم حسب ما تيسر لك، ولا يضيع عند الله شيء، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. إذا تيسر أن تستمر فهذا خير، لكن لو طرع ظرف أو أعمال شاقة أو نحو ذلك فتترك ثم تعود مرة أخرى. بعض الناس يظن أنه إذا بدأ بعبادة أنه لا يتركها، لا شك أن هذا أولى وأحسن، ويأتي الإنسان ما يضيق حتى يستمر، ولا يأتي بما يشق عليه حتى ثم ينقطع. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى أن هذا إلى أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، ولا يكون إنسان كالمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، وإنما اكلفوا من العمل كما تطيقون، كما قال عليه الصلاة والسلام. وأفضل صوم التطوع صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يجمع الثلاثة معان، المعاني الدورية السنوي والأسبوعي والشهر. أحدها أن النفس تعطى يوم الفطر حقها أو حظها، وتستوفي في يوم الصوم تعبدها، لأن يوم الفطر يعني أخذ بالمشتهيات، والصوم كف عن المشتهيات، لأن الصوم كف عن مباح وهو كف عن محرم. الكف عن المحرم مطلوب طوال العام، كل المنيات محرمات، مطلوب الإنسان يكف عنها، لكن الصيام كف عن مباح، الصيام كف عن مباح، أما الكف عن المحرم فمطلوب ويعظم طلبه في الزمن الفاضل والمكان الفاضل كما هو معلوم، تعظيم حرمات الله، تعظيم شعائر الله، هذه يزداد الطلب فيها حينما يكون الإنسان في مكان فاضل أو في زمان فاضل. وفي ذلك جمع بين ما لها وما عليها وهو العدل، يوم تفطر تأخذ حظها من شهواتها، ويوم تكف عن شهواتها المباحة. الثاني من معاني صوم يوم وإفطار يوم أن يوم الأكل يوم شكر، ويوم الصوم يوم صبر، والإيمان نصفان شكر وصبر. وهذا لطيف، هذا من لطائف الأسرار، يوم الأكل يوم شكر، ويوم الصوم يوم صبر، ولهذا شهر الصوم يسمى شهر الصبر لأنه كف عن مشتهيات. والثالث من المعاني أنه أشق على النفس المجاهدة، لأنه كلما أنست بحالة نقلت عنها، لأن الإنسان يأنس بالشيء الذي يكون معتاد، والشيء إذا كان معتاد يكون سهل، الشيء إذا كان معتاد يكون سهل، لكن إذا كان الإنسان مرة ينتقل هنا ومرة هنا يشق عليه. ومعلوم أن الإنسان إذا كان في المشقة عليه في التكليف فهو أعظم أجرا، إذا جاء التكليف وفيه مشقة في مندرجة في التكليف فإنه أعظم، فالأجر على قدر المشقة في هذا الباب. فكلما مرة تصوم مرة تفطر مرة تنتقل من حالة إلى حالة هذا أشق على النفس، لأن الإنسان إذا اعتاد شيئا سهل عليه، لكن إذا تنقل هنا وهنا وقصد به وجه الله وتحمل هذا النوع من المشقة في ذات الله كان أعظم أجرا. نعم. فأما صوم الدهر ففي أخراج مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال كيف بمن يصوم الدهر كله؟ فقال لا صام ولا أفطر، أو لم يفطر ولم أو لم يصم ولم يفطر. وهذا محمول على من سرد الصوم في الأيام المنهي عن صيامها. فأما إذا أفطر يومي العيدين وأيام التشريك فلا بأس بذلك. فأما إذا أفطر يومي العيدين وأيام التشريك فلا بأس بذلك. فقد روي عن هشام بن عروة رحمه الله أن أباه كان يسرد الصوم، وكانت عائشة رضي الله عنها تسرد، وقال أنس بن مالك رضي الله عنه سرد أبو طلحة الصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 40 عاما. وعلم أن من رزق فتنة علم المقصود بالصوم فحمل نفسه قدر ما لا يعجزه عما هو أفضل منه. فقد كان ابن مسعود قليل الصوم وكان يقول إذا صمت ضعفت عن الصلاة وأنا أختار الصلاة على الصوم. وكان بعضهم إذا صام ضعف عن قراءة القرآن فكان يكثر الفطر حتى يقدر على التلاوة. وكل إنسان أعلم بحاله وما يصلحه. قال وصوم الدهر. فأما صوم الدهر ففي أخراج مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صام ولا أفطر، أو لا صام من صام الدهر في بعض الروايات. قال وهذا محمول على من سرد الصوم في الأيام المنهي عن صيامه. معلوم أن سرد الصوم أو الوصال اختلف العلماء فيه، فهو أن يصوم طوال الأيام، ولكنه نقل عن السلف نقلا ثابتا أن وجد منهم وحتى عن الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن منهم من كان يصوم، وبعضهم من كان يواصل، يعني يصوم من المغرب إلى المغرب الثاني. ونقل هذا عن أيضا عن بعض السلف. وعلى كل حال المنظور في هذا أولا الجهد والطاقة، وأن لا يكون مانعا عن أمور أخرى مطلوبة ومفروضة، سواء تتعلق بنفسه أو تتعلق بمن تحت مسؤوليته من أولاد ونحوهم. فإذا كان قادرا على هذا والتزم في ذلك السنة بأن يترك طبعا الأيام المنهي عنها كأيام العيد أو يوم العيدين وأيام التشريق، فهذا على حسب طاقته بأن يصوم كل يوم مثلا. والأعدل كما ذكر الشيخ في آخر الكلام قال واعلم أن من رزق فطنة علم المقصود بالصوم فحمل نفسه قدر ما لا يعجزه عما هو أفضل منه. وهذا هو التوازن، التوازن وأن تعلم أن هناك مطلوبات شرعية عليك أن توفيها، وألا يكون بعضها يؤثر على بعض بحيث يكون ينقص من درجة الإتيان به كما أو كيفا. والإنسان أدرى بشؤون حاله، وخاصة أن هذه نوافل الواجبات هذه ليس فيها نقاش، الواجب صيام شهر رمضان، أداء الصلوات المفروضة، أداء الزكاة الواجبة، والحج الواجب، هذا ما فيه، والمحرمات الكف عنها، هذا ليس محل نظر، إنما كلام العلماء في النوافل والموازنة بين النوافل وبماذا يأتي الإنسان. الإنسان أدرى بحاله، قد يكون يقوى على الصوم، بنيته وظروفه وأحواله وشؤونه وأسرته ونحو ذلك فيصوم. بعض الناس لو صام ضعف عن مسؤولياته الأخرى، أو ضعف عن عبادات هو أقوى عليها وأقدر، من جهاد، من صلة رحم، من قيام بحوائج الناس وقيام بحوائج الضعفة والأرامل واليتامى والمساكين، هذا أفضل. لماذا؟ لأن الصيام عبادة مقصورة على نفسك، بينما هذه نفعها متعدي. فهذه التوازنات الموازنات فعلا يجب على المسلم أن ينظر فيها، وكذلك على الدعاء والعلماء أن يوجهوا وينبهوا إليها. ولهذا قال: واعلم أن من رزق فطنة، يعني فقها ومعرفة بالدين وأحكامه وأسراره، علم المقصود بالصوم. وما هو المقصود بالصوم؟ الكف وضبط النفس وضبط الشهوات. فإذا تحقق هذا في عبادات أخرى، لا شك أن الذي يشغل وقته بنوافل الصلوات قد ضبط نفسه. الإنسان الذي اشتغل بصلة الرحم والقيام على حوائج المساكين، هذا فعلا قد تحكم في نفسه. الذي عنده مال فصار ينفق هنا وهنا، تحكم في شهواته. والذي لم ينس حق الله فيما وهبه من نعم وزكوات وبسط له في الرزق فلم ينس حق الله فيه، هذا تحكم في شهواته حقا. أنما رزق فطنة علم المقصود بالصبر، فحمل نفسه قدر ما لا يعجزه عما هو أفضل منه. لأن إذا كان يؤدي بك إلى العجز عما هو أفضل منك، أما أفضل منه، إذن يدل على أنك ليس عندك توازنات. تصوم وتترك الجهاد مثلا وأنت قادر وهو مبذول، الجهاد أفضل. فقد كان ابن مسعود قليل الصوم، وكان يقول: إذا صمت ضعفت عن الصلاة، وأنا أختار الصلاة على الصوم. هذه وجهة نظر. وكان بعضهم إذا صام ضعف عن قراءة القرآن، فكان يكثر الفطر حتى يقدر على التلاوة. قال: وكل إنسان أعلم بحاله وما أصلحه. المقصود الامتثال والطاعة والحرص على أسرار العبادة، أن تتمثلها طاعة وعبادة وتحكما وضبطا للشهوات والمشتهيات، وحفظا لحقوق الناس على كافة طبقاتهم ودرجاتهم من أقربين وأبعدين. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.